إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق على الكتاب 31 من كتب مسار الدورات العلمية في هذا البرنامج، برنامج طريق العلماء، الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا وخالصا لوجهه الكريم ونافعا لملقيه ولمتلقيه، إنه سميع قريب مجيب. وقد كنا في المجلس الماضي تناولنا ما يتعلق ببعض المسائل المتعلقة بتعريف الإعراب وأقسامه وعلامات تلك الأقسام الأربعة، وتوقفنا عند تفصيل هذه العلامات وتلخيصها. كما قلنا أن علامات الرفع أربع علامات، وعلامات النصب خمس، وعلامات الخفض ثلاث علامات، وعلامات الجزم أو أن للجزم علامتين. إذن 4 5 3 2، هذا هو تلخيص هذه العلامات. وقد أرسلنا لكم مخططا يبينها، فلكل علامة أصلية وعلامات تنوب عنها. فللرفع الضم وثلاث علامات وان، هذه اختصاره الضم، ضمة ووان. وللنصب الفتحة وأربع علامات تنوب عنها، الفتحة وتطويلها وهو الألف، والكسرة وتطويلها وهي الياء، وحذف النون. إذن هكذا نختصر علامات النصب: الفتحة وتطويلها، والكسرة وتطويلها، وحذف النون. سيأتي تفصيل إن شاء الله. وأما الخفض فالفتحة الكسرة هي علامته الأصلية، وله وينوب عنها أمران: الكسرة وتطويلها والفتحة، يعني الفتحة والكسرة كالجارتين اللتين تنوب كل منهما عن الأخرى. فكما أن الفتحة نابت عنها الكسرة، كذلك ردت الجميل الفتحة الكسرة فنابت عنها. هذا من باب التسهيل يعني. والجزم له علامتان: السكون والحذف. وفي الحقيقة كله حذف، إما حذف حركة وهو السكون، وإما حذف حرف. حذف الحرف هذا نوعان: حذف حرف العلة الفعل المضارع المعتل الآخر، وحذف النون في الأفعال الخمسة. هذه هي الجزء. إذن يمكن أن نلخص جميع هذه العلامات: 4 5 9 3 12 و 2 14 علامة، 4 علامات أصلية و10 نائبة. إذن الرفع 4 5 للنصب، 3 للخفض، علامتان للجزم. طيب، نبدأ بعلامة الرفع وقد لخصناها، وهي الضمة ووان، الواو والألف والنون. هذه هي العلامة. الضمة هي العلامة الأصلية، والواو والألف والنون أي ثباتها تنوب عن الضمة. فالرفع هو أشرف أقسام الإعراب الأربعة، ولهذا حتى اسمه يدل على الرفعة والشرف، وهو إعراب العمد كالمبتدأ والخبر والفاعل ونائبه. ولهذا يعني فاسمه مناسب لمسمى الرفع، الرفعة والشرف، وهو إعراب العمد أي التي لا تتم الجملة إلا بها، لا تتم الجمل إلا بها. قال الناظم رحمه الله: ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون، يعني علامة الرفع تكون إحدى هذه: الضم، وهي ضم هي العلامة الأصلية، والواو والألف والنون، وان نختصرها بوان. فارفع بضم مفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء، وارفع به الجمع المكسر وما جمع من مؤنث فسلما، كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل. وارفع بواو خمسة أخوك أبوك ذو مال حموك فوك، وهكذا الجمع الصحيح فعرفي، ورفع ما ثنيته بالألف. وارفع بنون يفعلان يفعلون، وتفعلان تفعلين تفعلون. نريد أن نلخص قبل أن نقرأ هذه الأبيات، نلخص أنواع الكلمات. نحن سبق معنا أنه لا يعرب، نراجع مراجعة سريعة، الإعراب قلنا الكلام هو ما جمع 4 أمور: فهو اللفظ المركب المفيد بالوضع، شرحنا معنى هذه القيود الأربعة. وأقسامه أي أقسام الكلمات ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، حرف معنى. فقلنا الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، فعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا، الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها. ثم ذكر علامات الاسم، ذكر له أربع علامات وهي التنوين وال والخفض وحروفه، وذكر للفعل أربع علامات وهي السين وسوف وقد وتاء التأنيث الساكن. والحرف ذكر له علامة عدمية لا يصح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. ثم ذكر بعد ذلك تعريف الإعراب، وذكرنا أن الكلمات إما معربة وإما مبنية، ولخصنا ذلك فقلنا كل الكلمات مبنية ما عدا اثنين وهما الاسم والفعل المضارع. فالاسم الأصل فيه الإعراب، والحرف كله مبني، والاسم والفعل فيه تفصيل، فالماضي والأمر مبنيان بينما المضارع معرب. فتلخص لنا أن عندنا ثلاثة أشياء مبنية وهي فعل الماضي وفعل الأمر والحرف، وأمران معربان وهما واثنان معربان وهما الاسم والفعل المضارع. هكذا عرفنا الخريطة العامة. ثم ندخل في الإعراب. إذن عندما نتكلم عن الإعراب لن نتكلم إلا عن الاسم وعن الفعل المضارع فقط ليس غير. وعرفنا الإعراب كما عرفه المصنف رحمه الله: تغيير أواخر الكلم، وقال: تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا فذا الحد اغتنم، وذلك التغيير لاضطرابي عوامل تدخل للإعراب. تغيير أواخر الكلم لفظا أو تقديرا لاختلاف العوامل الداخلة عليه، هذا هو يعني تقدير وتعريف ابن أجرم، وقد أحسن الناظم حيث قدم وأخر بحيث يتضح. ولهذا قلنا الاسم معرب، ولكن بعض الأسماء يمنع مانع من ظهور الإعراب عليها فيصير الإعراب تقديريا. الإعراب الأصل فيه أنه لفظي، بمعنى أن علامته تظهر الضمة الفتحة الكسرة السكون، لكن قد تأتي أشياء تمنع من ظهور هذه العلامات، وحينئذ يكون الإعراب تقديريا. فالإعراب قسمان: لفظي وتقديري، وقد أشير إلى هذا في التعريف. ما هو سبب هذا الاختلاف والتغير حال آخر الكلمة؟ هو اختلاف العوامل الداخل عليه. هذه الكلمة إذا جاءت فاعل ليست كما إذا كانت مفعولا به، ليست كما إذا دخل عليها حرف جر، وهكذا تختلف لتدل على اختلاف المعاني واعتبار المعاني المختلفة. ثم ذكرنا أن أقسام الإعراب أربع: رفع ونصب وخفض الذي هو الجر، والخفض عبارة الكوفيين، وجزم. ثم ذكرنا أن الاسم والفعل يشتركان في الرفع والنصب، فالرفع والنصب مشتركان بين الاسم والفعل المضارع، ثم اختص كل منهما بأحد الآخرين، فالاسم انفرد بالخفض بينما الفعل المضارع اختص بالجزم، فصار الاسم يرفع وينصب ويخفض ولا يجزم، وصار الفعل المضارع يرفع وينصب ويجزم ولا يخفض. إذا تقرر هذا ندخل الآن في التفصيل. الفعل الذي نتكلم عنه هو الفعل المضارع فقط، والاسم هذا ينقسم أقسام، لأن هذا الاسم إما أن يكون مفردا، وإما أن يكون مثنى، وإما أن يكون مجموعا، والجمع هذا إما أن يكون جمع سلامة، وإما أن يكون جمع تكسير. ما معنى جمع السلامة وما معنى جمع تكسير؟ معنى جمع سلامة والذي سلم مفرده من التغيير في الجملة في الجمع، بمعنى أنه يضاف إليه ألف وتاء أو واو ونون أو ياء ونون. مثلا مسلم مسلمون، مسلمين مسلمات، مؤمن مؤمنون، مؤمنين مؤمنات. في المذكر نقول واو ونون أو ياء ونون، وفي المؤنث نقول ألف وتاء، نزيد عليه ألفا وتاء. فنقول مثل قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات إلى آخر الآية. كل هذا جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم، هذا يسمى جمع سلامة، لأنها تأخذ المفرد كما هو وتزيد عليه، وهو سالم في الجمع لم يحصل فيه تغيير. مؤمن مؤمنون، مؤمنة مؤمنات، مسلمة مسلمات، قانتات. سربوين طلق كنا يبدله أزواجا خيرا من كنا، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات. كل هذا جمع سلامة لأنه سلم فيه المفرد. وكذلك قوله تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. كذلك كل هذا جمع مذكر سالم لأنه سلم مفرده وأضيفت عليه إضافة معينة. جميل. إذن صار الاسم هكذا، اسم مفرد مثنى نضيف عليه ألف ونون أو ياء ونون، فتقول مثلا مسلم مسلمان أو مسلمين، محسن محسنان أو محسنين، مؤمن مؤمنان أو مؤمنين، وهكذا. وجمع مذكر سالم تضيف عليه واو ونون، وجمع مؤنث سالم تضيف عليه ألف وتاء، أو جمع تكسير. جمع تكسير هو الذي يقابل الجمع السالم، بمعنى أن المفرد يحصل فيه تغيير، هذا معنى التكسير، بإضافة أو بنقص أو بتغيير حركة. لاحظ مثلا الآن كنا نقول الآية السابقة ثيبات وأبكار، لاحظ بكر وأبكار، هذا يسمى جمع تكسير لأنه تغير مفرده. بكر كانت الباء مكسورة فصارت ساكنة، كانت الكاف ساكنة ففتحت، أضيفت في أولها همزة وفي وسطها ألف، إذن حصل تغييرات كثيرة، هذا يسمى جمع تكسير. كذلك مثلا رجل رجال، لاحظ را ري رجو رجاء ثم أضيفت ألف رجال، إذن كل هذا تغييرات، كل هذه تغيير، هذا يسمى جمع تكسير، وأوزانه كثيرة جدا. المهم أنه ليس مثل جمع، يعني الفرق بينه وبين جمع السلامة بمذكر ومؤنث واضح جدا. فصار عندنا الآن اسم مفرد مثنى جمع مذكر سالم جمع مؤنث سالم جمع تكسير، وبقي نوع واحد وهو الأسماء الخمسة، وهي نوع معين من الأسماء سيأتي معنا، أبوك أخوك فوك ذو مال حموك، هذه تسمى أسماء. إذن صار نريد ستة أنواع من الاسم في هذا الباب، عرفناها الآن: اسم المفرد، المثنى، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، جمع التكسير، الأسماء الخمسة. وأما الفعل فابتداء يمكن أن نقسمه نوعين فقط: الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، والأفعال الخمسة. هو الفعل المضارع إما أن يكون لم يتصل بآخره شيء، مثل يأكل يشرب يدخل يصلي يلبس يسلم يكفر يؤمن يرى، كل هذه أفعال مضارعة لم يتصل بآخر شيء. طيب إيش معنى اتصل بآخر شيء؟ تيسيرا الآن، تيسيرا طبعا نحن شعارنا لا سيما في النحو التيسير، هناك أشياء كثيرة تفاصيل لا يناسب أن نذكرها في البداية. طيب ما تيسيرا؟ نقول الذي لم يتصل بآخر شيء معناه ليس من الأفعال الخمسة. طيب إيش معنى أفعال الخمسة؟ نحن عرفنا الأسماء الخمسة قبل قليل، هناك أفعال خمسة وأسماء خمسة. قال لك نعم في شيء اسمه الأفعال الخمسة. ما هي الأفعال الخمسة؟ الأفعال الخمسة أن يتصل بالفعل المضارع، هنا لم يتصل بآخر شيء، إيش هو الشيء هذا الذي يتصل؟ تيسيرا نقول هو ألف التثنية أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، هذا يجعل الفعل من أفعال الخمسة. ولماذا سميت أفعال خمسة؟ لأن أوزانها خمسة، فهي ليست أفعالا معينة بل هي أوزان معينة. ما هي؟ يفعلان وتفعلان، تفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلين. لاحظ أن الفعل إذا أضيفت له ألف التثنية له احتمالان، مخاطب مخاطب، فلتقول للمخاطبين تفعلان وللغائبين يفعلان. كذلك إذا أضيفت، إذا اتصلت به واو الجماعة، عفوا ليس أضيفت بالمعنى المعنى اللغوي، يعني المقصود إذا اتصلت به ألف المثنى تكون هكذا، وإذا اتصلت به واو الجماعة تكون هكذا، تقول له احتمالان أيضا، إما في الخطاب تقول تفعلون أو في الغيبة تقول يفعل. وأما إذا اتصل بياء المخاطبة ليس له إلا احتمال واحد، تقول تفعلين، ما في يفعلين يفعلين ما في، فصارت خمسة، هذا يسمى الأفعال الخمسة. فتلخص لنا أن الاسم ستة أنواع في هذا الباب، والفعل نوعان. ولا تخف، هذه الأنواع أنت تلقائيا سوف تتقنها أثناء الممارسة التي سنذكرها الآن. أنا قدمت لكم فقط بهذه المقدمة حتى يكون عندك تصور عام عن الأنواع التي ستأتي. طيب، الضم هو العلامة الأصلية للرفع، وبالتالي الغالب أن العلامة الأصلية هي أكثر المواطن تكون تابعة لها، ولهذا الضمة، وقد أرسلنا لكم مخططات تلخص هذا كله، ارجع إليها وانظر فيها وأنت تسمع كلام. قلنا الرفع له أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. العلامة الرئيسية هي الضمة، وتدخل وتكون علامة للرفع في أربعة مواضع لأن هي العلامة الأصلية. أولا في الاسم المفرد، الأسماء المفردة كلها ترفع بالضمة، فتقول مثلا جاء زيد وعمر وبكر وهند، وتقول مثلا هذه مكة مثلا وهكذا، هذا حائط، هذا جدار، هذا كتاب، هذه أسماء مفردة كلها ترفع بليش؟ بالضمة علامة الأصل. ثم توأمه، عندنا تسميات نسهل بها هذا الباب، لأن هذا الباب الإنسان إذا أتقنه يسهل عليه يعني كثيرا النحو بإذن الله، باب علامات الإعراب. نقول توأم الاسم المفرد جمع التكسير دائما معا، لا يكادان يفترقان، لا يكادان يفترقان. لاحظ الآن، تقول مثلا في جمع التكسير كذلك: جاء رجال، وهذه كتب، وهذه سفن، مثلا هذه أسد، وهذه حمر، ومثلا تقول جاء مثلا تقول مثلا هذه جدر وجدران مثلا وهكذا. فهذه مثلا كقوله تعالى: لهدمت صوامع وبيع وصلوات، طبعا صلوات ليست من هذا الباب، لكن بيع ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. إذن هذه كلها جموع تكسير، وهي مرفوعة وعلامة رفعها الضمة. إذن عندنا الاسم، خذ هذا ضابط من الآن، الاسم المفرد وجمع التكسير توأمان لا يفترقان دائما معا، توأمان لا يفترقان. جميل. طيب، ثم بعد ذلك الموضع الثالث: جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة، فتقول مثلا: هؤلاء مسلمات حافظات لكتاب الله متقيات لربهن، وهكذا. تقول هؤلاء مثلا، هؤلاء النسوة تقيات عابدات، مثلا صابرات خاشعات، هكذا ترفع بليش؟ بالضمة. الموضع الرابع والأخير في المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، فتقول مثلا: يضرب ويأكل ويشرب ويلبس ويخرج ويدخل ويقعد ويقوم، فيرفع بعلامة رفعه ليش؟ الضمة الظاهرة على آخره إذا لم يكن هناك مانع. إذا تلخص لنا أن الضمة تكون علامة لرفع أربع مواضع: الاسم المفرد وجمع التكسير توأمان، جمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذا معنى قول الناظم: فارفع بضم مفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء. زيد هذا اسم مفرد، صاحب هذا اسم مفرد، كلاهما مرفوع علامة رفع الضمة. وارفع به الجمع المكسر، هذا الموضع الثاني. وما جمع من مؤنث فسلم، هذا الثالث. هذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل، هذا الموضع الرابع. المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء سواء كان كيصل، قل مثلا يهتدي، هذه ضمة مقدرة عليه من ضروري الثقل. ثم ننتقل إلى العلامة، هذا كله في العلامة الأولى وهي الواو. العلامة الثانية وهي تطويل الضمة وهي الواو، وان. الواو علامة للرفع في موضعين: جمع المذكر السالم يرفع بالواو أو علامة رفع الواو، فتقول مثلا: التائبون، العابدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، في قوله تعالى في هذه الآية من سورة التوبة، كل هذه مرفوعة وعلامة رفعها الواو لأنه جمع مذكر سالم. فتقول مثلا: جاء المسلمون، ويرى المسلمون، ويتمسك المسلمون بدينهم، أو يتمسك المؤمنون، وهكذا. فهذا يرفع بالواو. الموضع الثاني: الأسماء الخمسة. ما هي الأسماء الخمسة؟ هي أسماء معينة، هذه ترفع بالواو، وهي ذو وأبو وأخو وحمو وفو. مثال ذلك قوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة. ذو مرفوع هذا وعلامة رفعه الواو. مثاله قوله تعالى فيما ذكر عن إخوة يوسف: وأبونا شيخ كبير، أبونا. ومثاله أيضا قوله عنهم: فقد سرق. لا، هذا أخذ له، هذه لم، هي عندها شروط حتى تعرب هذا الإعراب، فمن لها شروط لا ندخل فيها ولا. لكن تقول مثلا: جاء أخو زيد وأبو زيد، وتقول مثلا: جاء ذو علم، وتقول: هذا فوك، أي فمك، وتقول يا هند جاء حموك، أي أقارب زوجك. الأحماء أقارب الزوج، وحمو الحمو، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، هذا بهذا المعنى. لكن إذا أضيف فإنه يعرب هذا الإعراب. والأسماء الخمسة عموما حتى نلخص إعرابها، علاماتها تطويل العلامات الأصلية. وأرح نفسك، كيف هذا؟ ارفع بما هي العلامة الأصلية للرفع؟ الضمة، طولها تصير واوا. طيب طولها تصير واوا. ما هي العلامة الأصلية للنصب؟ الفتحة، طولها تصير ألفا فهي تنصب بالألف. ما هي العلامة الأصلية للخفض؟ الكسرة، طولها تصير ياء فهي تخفض بالياء. إذا تلخص لنا أن الأسماء الخمسة هذه مريحة، رفعها بالواو ونصبها بالألف وخفضها بالياء. من الآن عشان نأخذ ضابطا عاما، لكي نأخذ ضابطا عاما يسهل علينا إعرابها فيما بعد. وهذا هذان الموضعان هما ما صاغه الناظم بقوله وارفع بواو خمسة أخوك أبوك ذو مال حموك فوك. حموك بالكسر لأن الغالب استعمال الأحماء في أقارب زوج المرأة. وهكذا الجمع الصحيح فعرفي، أي هكذا الجمع المذكر الصحيح، الجمع الصحيح مقصود به المذكر أيضا يرفع بالواو. إذا الآن عرفنا الضمة في أربعة مواضع والواو في موضعين، الألف لها موضع واحد وهو المثنى فقط، المثنى يرفع بالألف كقوله تعالى قال رجلان من الذين يخافون، وكقوله تعالى فرجل وامرأتان ممن ترضون الشهداء، وكقوله تعالى هذان ساحران ساحران. فكل هذه تثنيات مرفوعة بالألف، فالمثنى يرفع بالألف. تقول جاء رجلان ومثلا صلى مؤمنان وهكذا. وهذا معنى قوله ورفع ما ثنيته بالألف، فصار الضمة في موضع واحد والواو في الضمة في أربعة مواضع والواو في موضعين والألف في موضع واحد والنون أيضا في موضع واحد، وهي الأفعال الخمسة. وعرفنا الأفعال الخمسة فيما تقدم، فهذه ترفع بالواو بالنون بثبات النون. تكون مثلا تقول، وهي كثيرة جدا في القرآن، مثلا فريقا كذبتم وفريقا تقتلون تؤمنون تعقلون تتقون تذكرون، كل هذه مرفوعة وعلامة رفعها النون، هذه الأفعال الخمسة السبع، سواء كانت بالتاء أو بالياء. فتقول مثلا يعلمون، ولهذا أحيانا القراءة تجد القراءة تختلف، مما تجمعون مما يجمعون مثلا، كل هذه من أفعال الخمسة تاء أو ياء. وكذلك إذا كانت بالياء أو بالتاء في الأفعال كقولي أذان ساحران يريداني، يريداني هذا من أفعال الخمسة. إذا قلت يريدان أو تريدان أو تصليان أو يصليان أو يزوران أو تزوران، كذلك تزورون يزورون يعلمون إلى آخره. وكذلك خطاب الأنثى تقول أنت تأكلين وتشربين وتذهبين وتأتين وتقعدين وتجلسين، هذه الأفعال الخمسة، تفعلين يفعلون وتفعلون يفعلان وتفعل. وهذه أيضا نلخص إعرابها من الآن، رفعها بثبات النون ونصبها وجزمها بحذفها، إذا نصبت أو جزمت حذفت هذه النون لأن هي علامة الرفع، تحذف في النصب والجزم. مثل قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لاحظ أصلها تفعلون، لكن لما دخلت عليها لم ولن إحداهما جازمة والأخرى ناصبة حذفت النون فصار تفعلوا. فتقول مثلا يعلموا، لم يعلموا، لم يقتلوا، لم يؤمنوا، لم يسلموا، لم يكفروا، لم تحذف النون. كذلك لن التي هي ناصبة لم جازمة ولن، تقول لن يكفروا، لن يخونوا، لن يؤتوا، لن إلى آخره. فإذا عرفنا تلخيص إعراب الأفعال الخمسة، وهي في الرفع تثبت النون وفي غير الرفع تحذف، انتهى الموضوع. وهذا معنى قول الناظم وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون، هذا واضح. هي نفس هذه الأقسام، بعد ذلك سنتكلم عن نصبها، سنتكلم عن خفضها، سنتكلم عن جزمها. نحن في دائرة الثمانية التي هي ستة، منها أسماء واثنان أفعال. ما هي الستة الأسماء؟ المفرد، المثنى، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، جمع التكسير، الأسماء الخمسة، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، الأفعال الخمسة. هذه الثمانية احنا ندور في فلكها. طيب، عرفنا أن الرفع والنصب لماذا علامته كثيرة؟ لأنه يدخل في الأسماء والأفعال بخلاف الخفض والجزم. الخفض لا يدخل إلا في الأسماء، والجزم لا يدخل إلا في الأفعال كما تقدم. فقال لك باب علامات النصب. علامات النصب خمس علامات نلخصها: الفتحة وتطويلها، والكسرة وتطويلها، والياء. الفتحة والألف، والكسرة والياء، وحذف النون. والآن تشكلت عندنا ضوابط تسهل علينا هذا. فمن ذلك أن الاسم المفرد وجمع التكسير، ها تذكرون ماذا سمينا هذين؟ نعم، بالتوأمين. التوأمان دائما على الأصل. يا سلام، كيف على الأصل؟ ما هو الأصل في الرفع؟ الضم، فهما يرفعان بالضم. ما هو الأصل في النصب؟ الفتح، فهما ينصبان بالإيش؟ بالفتح. طيب، ما هو الأصل في الخفض؟ الكسرة، فهما يجران بالكسرة ما داما منصرفين كما سيأتي. إذن هما على الأصل، التوأمان ما شاء الله مسالمان دائما على الأصل، ما عندهم مشاغبات كذا وكذا، ما إلا شيء استثناء يسير سيأتي. في الرفع مع الأصل، في النصب مع الأصل، في الكسر مع، في الجر مع الأصل، خفض يعني مع الأصل. إذن تلقائيا الآن لما نقول الفتحة هي تكون علامة النصب في ثلاثة مواضع مباشرة، منها التوأمة، الاسم المفرد وجمع التكسير وصاحبهما الذي كان معهما في الرفع أيضا، وهو الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. فمثلا تقول لن أهين زيدا. لاحظ مثلا الاسم المفرد، تقول مثلا ما رأيت زيدا وعمرا وبكرا، رأيت مثلا، رأيت زيدا وعمرا وبكرا ووائلا وخالدا وحساما وفلانا وكذا. هذا اسم أسماء مفردة تنصب بالفتحة، تنصب بالفتحة. والذي أرسل رسوله، رسولا، هذا اسم مفرد ينصب بالفتحة. وهكذا لا تكرمون اليتيم، هذا منصب بالفتحة، اسم مفرد. وهكذا. طيب، وكذلك جموع التكسير تنصب بالفتحة، فتقول مثلا رأيت الرجال والأسود والجدران والجبال والطيور، وهذه كلها جموع تكسير فتنصب بالإيش؟ بالفتحة. طيب، وكذلك الثالث الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء، إذا دخل عليه ناصب ينصب بالفتح. فتقول مثلا يعجبني أن تكون مجتهدا، أن تصلي وأن تصوم وأن تزكي وأن تحج، أصلها تصوم تحج وهكذا، لكن الآن لما دخلت عليه أن نصبت بالفتح، فصرت تقول أن تصوم وأن تقوم وأن تصدق وأن إلى آخره. إذن إذا نصب بالفتحة الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. هذه الثلاثة لو تلاحظون هي نفسها كانت ترفع بالضمة هنا، وإنما غادرهم واحد وهو إيش؟ جمع المؤنث السالم سيد. إذن الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع، نفس مواضع الضمة إلا جمع المؤنث السالم. وهذا معنى قول الناظم باب علامات النصب: علامة النصب لهاكم محصية، الفتحة والألف والكسرة وياء. نعم، وفي بعض النسخ علامة الرفع وما بعده بالرفع هكذا: علامة النصب لهاكم محصية، الفتح والألف والكسر وياء، وحذف نون، وحذف نون هكذا. إذن هذه العلامات الخمس لهاكم: الفتح والألف والكسر وياء، فتح وتطويل، والكسر وتطويل، وحذف نون. فالذي الفتح به علامة يذنها لنصبه مكسر الجموع، ثم المفرد، ثم المضارع الذي كتسعد، هذا نفس الذي ذكرنا. طيب، ننتقل إلى تطويل الفتحة. ما هي الألف؟ ما هو الذي إعرابه بتطويل الحركات أصلية؟ أحسنت، الأسماء الخمسة، قلنا طول العلامة الأصلية. إذن فتحة تطويلها الألف، هذا عند إيش؟ عند في في في الأسماء الخمسة. فتقول مثلا رأيت ذا العلم مرفوعا فوق الناس، ذا العلم، فكل ما كان كذلك مثل قول إخوة يوسف إن أبانا لفي ضلال مبين. إن أبانا هذا منصوب وعلامة نصبه الألف أبانا. وهكذا إذن تقول مثلا رأيت أباك وأخاك وفاك وذا مال مثلا وذا علم ورأيت حماك، ينصب وعلامة نصبه الفتح الألف. هذا معنى قوله هنا في النظم بالألف الخمسة نصبها التزم. ثم تأتي الكسرة وأيضا لها موضع واحد وهو جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم فارق إخوته الذين على العلامة الأصلية في هذا الموضع فقط، فهو دائما على العلامة الأصلية إلا في هذا الموضع، فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتح. فتقول مثلا مثل هذه الآية إن المسلمين والمسلمات، ولا معنى منصوب، لا نقول مسلمات المؤمنات القانتات، لا ما يصلح هذا، وإنما بالكسرة. فتقول مثلا خلق الله السماوات، فتقول مثلا إن القانتات أو إن المحتشمات لا يقمن بكذا وكذا، أو تقول مثلا أكبرت المحتجبات وما إلى ذلك، فتنصبه بالكسرة خلق الله السماوات، ولا نقول خلق الله السماوات، لا. إذن الكسرة تنوب عن الفتحة في جمع المؤنث السالم. هذا معنى قوله بالألف الخمسة نصبها التزم وانصب بكسر جمع تأنيث سالم. إذن لاحظ الفتحة في ثلاثة مواضع وهي توأمان: اسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع الذي يتصل بآخر الشيء. الألف في موضع واحد وهي الأسماء، وهو الأسماء الخمسة، والكسرة في موضع واحد وهو جمع المؤنث السالم. بقي الياء وحذف النون. الياء في موضعين: في المثنى وجمع المذكر السالم، والمثنى وجمع المذكر السالم أيضا نعطيك ضابطا آخر نسميهما بالأخوان، بالأخوين، أخوان. لماذا؟ لأنهما متشابهان لا يختلفان إلا في حالة الرفع، هذا يرفع بالواو هذا يرفع بالألف، أما في النصب وفي الجر بالياء. لاحظ: مسلمين مسلمين، قانتين قانتين، صديقين صديقين، وهكذا مؤمنين مؤمنين، متقين متقيين، وهكذا. إذن هذان يتشابهان المثنى وجمع المذكر السالم، فينصبان ويجران أي يخفضان بالياء، إنما يختلفان في الرفع فقط. هذا بألف تقول مثلا مسلمان، وهذا بواو تقول مسلمون، في الرفع يختلفان، أما في غيره بالياء بالياء بالياء بالياء كله. لكن ما هو الفرق بينهما؟ كيف نفرق طيب بين المثنى والجمع المذكر السالم؟ بما قبل الياء وما بعدها. فالمثنى ما قبل الياء مفتوح وما بعده مكسور، تقول مسلمين قانتين صادقين محسنين. لاحظ ما قبل الياء محسنة صادقة، والنون التي بعدها مكسورة صادقين مسلمين، وهكذا. بينما في جمع المذكر السالم بالعكس، ما قبلها مكسور والنون مفتوح، فتقول مثلا مسلمين صادقين خاشعين، وإلا صورتهما متقاربة جدا، ولهذا نسميهما بالأخوين. إذن الأخوان ينصبان بالياء، ولهذا قال واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث عنا. وأخيرا حذف النون عرفنا لأنه أعطينا ضابط، أي شيء يتعلق بالنون فهو أفعال خمسة مباشرة من غير أن تفكر، ولهذا حذف النون يكون في النصب في إيش؟ في الأفعال الخمسة مباشرة: لن تفعلوا، لن تقتلوا، لن تكفروا، لن تراعوا، لن إلى آخره. ولهذا قالوا خمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نونها إذا ما نصبت. إذا نلخص: النصب له خمس علامات، الأولى الفتحة وهي العلامة الأصلية في التوأمين والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء، الألف في موضع واحد وهو الأفعال الأسماء الخمسة، والياء الكسرة في موضع واحد وهو جمع المؤنث السالم، الياء في موضعين وهما الأخوان المثنى وجمع المذكر السالم، وأخيرا حذف النون في موضع واحد، لأن أي شيء نون معناها الأفعال الخمسة. ثم علامات الخفض والجزم يسيران، لأنه الخفض مختص بالأسماء، لن نذكر الأفعال هنا، وبينما الجزم أخف منه مختص بالأفعال فقط. فالخفض له ثلاث علامات، لاحظ رتبناها هكذا، أربعة خمسة ثلاثة اثنتان، أربعة للرفع خمس للنصب وهذا تقدم، ثلاث فقط للخفض وأقل منه الجزم اثنان، يعني هي مرتبة لولا أن النصب أكثر من الرفع، فهي خمسة أربعة ثلاثة اثنين، لكن النصب هو أكثر من الرفع. الخفض له ثلاث علامات فقط، الكسرة وتطويلها لياء، وجارتها اللي هي الفتحة، قلنا الفتحة والكسرة بمنزلة جارتين، هذه إذا خرجت أخذت هذه أولادها ورعتها لها، وهذه إذا خرجت أيضا ردت لها الجميع. فكما أن الفتحة قبل قليل نابت عنها الكسرة في جمع المؤنث السالم، كذلك العكس، الفتحة نابت عن الكسرة في الاسم الذي لا ينصرف كما سيأتي، هذا من باب اللطائف يعني والربط. فقال إذن عندنا العلامة الأصلية هي الكسرة، طبعا هنا لن نذكر أي فعل، الكسرة هي علامة للخفض في ثلاثة مواضع، الذي على الأصل دائما ما هو، أحسنت، الاسم المفرد وجمع التكسير المنصرفان، سيأتي ما معنى المنصرفان، المنصرفان. فتقول مثلا مررت برجل اسم مفرد، ومثلا أعجبت بكتاب، وآمنت برسول مثلا، واعتقدت في إله واحد وهكذا، هذا اسم مفرد. وأما جمع التكسير فتقول مثلا أعجبت برجال مثلا، وآمنت برسل مثلا، وقرأت في كتب وهكذا. طيب، وثالثهما جمع المؤنث السالم يخفض بالكسرة، هو ينصب بالكسرة وأيضا يخفض بالكسرة، فنصبه وخفضه بالكسرة. فتقول مثلا مررت بمحتشمات مثلا، وسلمت على مؤمنات، من الفتنة طبعا، وهكذا. طيب، وإذا هو له ثلاث مواضع، الكسر العلامة الأصلية، هذا معنى قوله علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فعرفي، فالخفض بالكسر لمفرد وفاء، وفاء يستعمله النظام بمعنى أتى، وجمع تكسير إذا منصرفا، منصرفا ألف تثنية، يعني إذا كانا منصرفين، ما معنى المنصرفين سيأتي، وجمع تأنيث سليم المبنى. إذن الكسرة في ثلاث مواضع، والياء أيضا في ثلاث مواضع، وهي أمها وتطويلها. وقلنا بما أن تطويل في الأسماء الخمسة، لأن الأسماء الخمسة دائما تطويل العلامة الأصلية، وكذلك المثنى وجمع المذكر السالم بالياء كذلك في الخفض، صار أسماء الخمسة. فتقول مثلا مررت بأبيك وأخيك وحميك، ونظرت إلى فيك، ومررت بذي علم مثلا، وبذي تقى. قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم، ارجعوا إلى أبيكم، وهكذا. طيب، وكذلك المثنى مثلا، تقول مثلا مررت برجلين كريمين شهمين حليمين مثلا، وكذلك جمع المذكر السالم، فتقول مررت بمسلمين متقين خاشعين بالياء، فصارت الكسرة في ثلاث مواضع، الاسم مفرد منصرف وجمع التكسير منصرف وجمع المؤنث السالم، وأيضا الياء في ثلاث مواضع. هذا من المواضع الغريبة، أن العلامة النائبة ساوت العلامة الأصلية، لكنها أمها، فالموضوع مغتفر لأن الكسرة هي تطويلها، وهي الأسماء الخمسة والمثنى وجمع المذكر السالم. بقي الفتحة وهي تنوب عن الكسرة في الاسم الذي لا ينصرف. ما معنى لا ينصرف؟ الصرف هو التنوين، فهناك أسماء في اللغة العربية لا تقبل التنوين، لا يمكن تنوينها، مثال ذلك أحمد، فلا نقول أحمد، لاحظ الفرق بين محمد وأحمد، مع أن كليهما من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، محمد منصرف، وما محمد إلا رسول قد خلت أنزل على محمد، فهذا مصروف، محمد رسول الله. أما أحمد فهو غير مصروف، مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ولا نقول أحمد، لا أحمد. هناك أسماء ممنوعة من الصرف، ومثل أسماء النساء عموما، فتقول زينب ولا تقول زينب، لا يعني أشياء مستثنى، مثلا تقول عائشة ولا تقول عائشة، وفاطمة ولا تقول فاطمة، وخديجة ولا تقول خديجة، ومريم ولا تقول مريم، وهكذا. طبعا هناك درس كامل في المطولات، ما هي ضوابط الكلمات الممنوعة عن الصرف، لن نخوض فيه لأن هذا يحتاج إلى كتب متوسطة وقد شرحناه في مواضع أخرى، أما الآن نختصر فقط ونقتصر على أن الاسم إذا كان ممنوعا من الصرف هذا الذي نريده يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، أيضا لا يقبل الكسرة إلا إذا أضيف أو عرف بها. فتقول مثلا مررت بمساجد كثيرة، مساجد لا ممنوع من الصرف، فتقول مساجد، تقول ومررت بأحمد وزينب وسلمة وطلحة وعثمان وعمر، ولهذا نقول عن عمر بن الخطاب، عن عمر، عن عثمان بن عفان، عن عائشة رضي الله عنها، عن هذا حرف جر، كيف عائشة عليها فتحة؟ نعم عليها فتحة، هي مخفوضة بحرف عن، لكن علامة الخفض اللي هو الجر الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، سواء كان اسما مفردا كما مثلنا أو جمع تكسير كما مثلنا أيضا في مساجد ونحو. ولهذا آنفا قلنا شرط كون الاسم المفرد وجمع التكسير يجران بالكسرة لا يكونا ممنوعان من الصرف. فالاسم المفرد تارة يكون غير ممنوع من الصرف وهذا هو الأصل فيه، فيجر بليش؟ بالكسرة عادي، مررت بزيد وعمر وبكر وخالد إلى آخره. أما إذا كان ممنوع من الصرف فيجر بالفتحة، تقول مثلا مررت بعمر وعثمان وفاطمة. وكذلك جمع التكسير تارة يكون مصروفا وحينئذ على الأصل بالكسر، فتقول مثلا مررت بطيور وأسود أو أسود ورجال ورسل وهكذا. وتارة يكون ممنوعا من الصرف هو الذي يكون على وزن مفاعل ونحوها، فتقول مثلا مررت بعصافير ويعني نظرت إلى مفاتيح ملقاة في الطريق وهكذا. هذا معنى قوله هنا وجمع تأنيث سليما سليم مبنى واخفض بياء يا أخي المثنى والجمع أي جمع مذكر السالم والخمسة والخمسة والجمع والخمسة فاعرف واعترف واخفض بفتح كل ما لا ينصرف. أخيرا علامة الجزم، الجزم له علامتان فقط السكون، طبعا الجزم خاص بالأفعال، إذا فقط نتكلم عن فعل المضارع. فعل المضارع إذا كان من الأفعال الخمسة سبق معنا أنه يجزم بحذف النون، وإذا لم يكن من الأفعال الخمسة إما أن يكون صحيح الآخر أو معتل الآخر. معتل معناه آخره واحد من حروف العلة، ما هي حروف العلة؟ جمعها في واي واو وألف ويا، فإذا كان منتهيا بالواو مثل يربو مثلا، يرنو، يغزو، يدعو، أو كان منتهيا بالياء مثل يرمي، يزني مثلا والعياذ بالله، يعني مثلا، يبني، أو كان منتهيا بالألف مثل يسعى، يخشى، ينهى، هذه تسمى معتلة الآخر لأن آخرها حرف علة، وكل ما سواها يسمى صحيح الآخر إذا انتهى حتى لو بالهمزة. فرق بين الهمزة والألف، لاحظ يقرأ هذا صحيح الآخر، الهمزة غير الألف، الألف هو حرف مد هكذا والهمزة همزة، فهذا إذا كان منتهي بالهمزة أو بالباء أو بالتاء أو بالثاء أو بالجيم أو بالحاء أو بالدال أو بالراء أو بالسين أو بالصاد أو بالعين أو بالغين أو بالقاف أو بالكاف أو باللام، كل هذه هذا يسمى صحيح الآخر. مثلا يضرب، يشرب، يلعب، يعلم، يدخل، يخرج، يقعد، يقوم، كل هذه صحيحة الآخر، ننظر إلى آخر حرف. طيب إذا كان صحيح الآخر يجزم بالسكون وهذا هو الأصل في الجزم، فتقول مثلا لم يقم، لم يبع، لم يشرب، لم يأكل، لم يخرج، لم يدخل، لم يلعب، لم يعلم، لم إلى آخر. أما إذا كان معتل الآخر فنحذف منه حرف العلة، نحذف منه حرف العلة كقوله تعالى ولم يخش إلا الله، أصلا يخشى، أين ذهبت الألف؟ جزم الفعل فحذف حرف العلة ويبقى الحركة الموافقة دليلا عليه، لم يخشى نقول، لم يسعى، لم ينهى عن المنكر، وكذلك في الياء تحذف وتبقى كسرة قبلها دليل عليها، فتقول لم يرمي، لم يبني، لم يعني، لم يصلي، لم يزكي، وإذا كان آخره واو فإننا نحذف الواو ويبقى الضمة قبلها دليلا عليه، فتقول مثلا لم يدعو، لم يغزو، وهكذا. إذن الفعل له ثلاث أحوال، إن كان صحيح الآخر وليس من أفعال الخمسة فبالسكون وهذا هو الأصل، إن كان معتل الآخر حذفنا منه حرف العلة، إذا كان من الأفعال الخمسة فسبق معنا أننا نحذف النون، فتقول مثلا لم يأكلوا ولم يشربوا ولم يرموا ولم يكفروا ولم يؤمنوا ولم إلى آخره. فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فتلخص لنا أن الجزم له علامتان، السكون والحذف. السكون في الفعل المضارع الصحيح الآخر، ارجع إلى الشكل الذي أرسلناه، والحذف حذفان، حذف حرف العلة وهذا في الفعل المضارع المعتل الآخر، وحذف النون وهذا في الأفعال الخمسة. وهذا معنى قول الناظم: باب علامة الجزم. إن السكون يا ذوي الأذهان والحذف للجزم علامتان، السكون والحذف. فالزم بتسكين مضارعا أتى صحيح الآخر كلم يقم فتى، لم يقم هذا صحيح الآخر يزم باسم. والزم بحذف مكتسى إعلالا آخره والخمسة الأفعال، لكن هذا يحذف منه غير هذا، هذا يحذف حرف العلة وهذا يحذف منه النون. وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية الدرس، وسوف نراجعه إن شاء الله في الدرس القادم ونلخصه، ويعني إن شاء الله بالتكرار يعني يثبت إن شاء الله هذا العلم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذ راحة قصيرة ثم نختم بالأخضر إن شاء الله.